قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له يأخذه عدو فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إنما نخاف أن يفرط علينا نخاف أن يفرط علينا قال لا تخافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فقولا إنا رسولا

تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما تقضي هذه الحياة الدنيا ومن يأتِه مؤمناً